والقاعدة تقول جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. صحيح أنك نسأل الله العفو والعافية عندما مرت بك حالة من الاضطراب الصحي ذهبت إلى الطبيب واستسلمت لمعالجته لك فشفيت، لكنك تعود لتقول الحمد لله الذي شفاني، وتقول ما قاله سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. وأنا قلت مرة لطبيب من الأطباء كنت في عيادته، قلت له الله سبحانه وتعالى يشفي وأنتم تأخذون المال. نعم. قال هذا صحيح. نعم هذا صحيح فعلا. عندما ترى فضل الله عز وجل عليك في الغدو والآصال، ما الذي يحدث؟ يحدث أن محبة عارمة لله تتفجر بين جوانحك. في هذه الحالة هل يمكن يا أخي للرياء أن يتسبب إلى قلبك؟ شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج